رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا عما تعلق بأبواب الاستطابة، وإن هذه الأبواب من أبواب الاستطابة تتعلق بها أحكام وآداب، فبعضها أحكام والحكم ما كان فيه أمر أو نهي، هذا يسمى حكما، وأما ما كان من قبيل الأدب والتوقير والاحترام فهذا يسمى آدابا. والمؤلف رحمه الله ذكر في الحديث الذي يوالي الحديثين السابقين ذكر حديثا في أبواب الاستطابة يتعلق بالأدب، وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي فيه ذكر التخلي أيضا، وقد تقدم الحديث في الدخول إلى الخلاء. هذا فيه الكلام أو فيه تحديد أدب يتعلق بكيفية استعمال الرجل حين يتخلى، كيف يستعمل قبله أو كيف يمسك قبله وبأي يد يستخدم أو يمسك ذكره. هذا حكم لعل الناس قد يخجلون من ذكره، لكنه حكم أو أدب ورد فيه حديث صريح صحيح، والقضية إذا اعتنى بها الشارع كانت قضية مؤكدة وقضية لازمة للمسلم، سواء كان لزومها واجبا أو كان لزومها مستحبا، فإن هذه قضية شرعية يجب أن يعتني بها المسلم. فالحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فذكر جملا ثلاثا وفيها آداب للمسلم، أولها يتعلق بالرجل كيف يمسك ذكره، هل يمسكه بيمينه أم بيساره. ولما اعتنى الشارع بهذا الأمر دل ذلك على أن الرجل ينبغي له أدبا أن يمسك ذكره بيساره، أن يمسك ذكره بيساره ولا يمسكه بيمينه، وهو عليه الصلاة والسلام ينهى. وهذا النهي قد يكون نهيا للتحريم وهو الأصل فيه، وقد يكون نهيا للكراهية لكراهة التنزيهية وهو وارد أيضا وهو مذهب جمهور العلماء. والمقصود أن هذا الموضوع حين يرد فيه حديث صحيح يؤدبنا رسول الله بآداب الله التي أدبه بها، فإنما أدبه به ربه كثير، ومنه ما يرويه لنا عليه الصلاة والسلام ويقوله لنا، ينهانا عنه، يزجرنا عنه، يقول لنا: لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا. هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام. فالأولى لا يمسكن، هذا نهي عن أن يمسك الرجل ذكره بيمينه، نهي وفيه فعل المضارع الذي يفيد أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون منه، ومؤكد بنون التوكيد المشددة لا يمسكن، لا يفعلن، لا تضربن، لا تهجرن، لا تقولن، هذا مؤكد، هذا الكلام، هذا الكلام مؤكد، ليس مثل أن تقول لا تقول، لا تفعل، هذا نهي، ولكن هذا اللي فيه النون المشددة المؤكدة هذا مؤكد، لا تفعلن، وهكذا كلما ورد في اللغة العربية كذلك يكون مؤكدا، أكده عليه الصلاة والسلام بأداة التأكيد، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. القضية هي قضية أدب في أن يستعمل يده للأخذ بذكره. الحديث رواه أبو قتادة، أبو قتادة هذا ربعي رضي الله عنه، أو الحارث بن ربعي المشهور الذي كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أحاديث كثيرة، ولكم ذكر في سيرة النبي أنه كان معه ربعي، أكان معه أبو قتادة هو الحارث بن ربعي، وخرج كذا أبو قتادة، وحتى الصحابة قالوا كنا في الحج وكنا محرمين وكان أبو قتادة راكبا على فرسه غير محرم، هو وحده غير محرم، هذا أبو قتادة نفسه، والصحابة محرمون، والمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يصطاد له ولا أن يعيد يعين الصائد، ما يورينوش حتى الصيد، إذا كنت محرم ما تقولش الصياد راه هي منين دزت، ولا بدأ تقول له لا، فما تصيد ما يصيدولك الناس باش تاكل، وما تعينش الصائدين ما تعاونهمش، لكن لو صيد، لو شي صياد صيد ماشي ليك اصيد، وكنت انت محرم يمكن لك تاكل من الصيد ديالو، عرفتوا الفرق في شنو هو؟ ان هذه الثالثه شنو هي؟ لم يصطاد له، ما علمش عليه وماشي ليه، واحد الرجل خرج الصيد صيد وداز واحد الرجل محرم ياكل من الصيد ديالو ولا ما ياكلش؟ ياكل، ولكن هو لا ينبغي له ان يعين الصائد ولا ان يصطاد له ولا ان يصيد. الصحابه لما شافوا ابا قتاده الحارث بن ربعي رضي الله عنه تمنوا لو راى حمارا وحشيا انفلج عليهم، خرج من بينهم حمار وحشي وجرى، وهما ما يقدروش يقولوا له راه هو لان غيعاونوا على الصيد، وبقوا ساكتين، ولكن تيتمنوا انه اي ابو قتاده كان معهم وكيشوف في الارض ما رفعش البصر ديالو، كيتمنوا الصحابه يكون رفع البصر ديالو ويشوفوا ويصيدوا لهم وياكلوا، يجوز ولا ما يجوش؟ يجوز. قالوا فبينما نحن وهو يطرق بصره الى الارض، اي ابو قتاده هذا رضي الله عنه، قال إذ أنه رفع بصره فرأى الحمار الوحشي فجرى خلفه فصاده فأكلنا منه، فصاده فأكلنا منه. المحرم ممنوع من الصيد، شوف هذه الأحكام هذه ديال الحج هذه، شوف هذه الشريعة هذه عجيبة، أن الإنسان لا يصيد، والله عز وجل يقول وإذا حللتم فاصطادوا، لا بد من أن يحل الإنسان من إحرامه ليكون ليجوز له الصيد. هذا الحارث بن ربعي أبو قتادة ترجمته باختصار قبل أن ندخل إلى أحكام الحديث كما جرت عادة الشراح وعادة العلماء، فهو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة، ونسبه مذكور إلى ابن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي أو السلمي، ويجوز في لغة كسرها، المدني فارس النبي عليه الصلاة والسلام، شهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد، واختلف في شهوده بدرا، وهو الرجل الذي ورد فيه حديث خير فرساننا أبو قتادة، خير فرساننا أبو قتادة، والحديث أصله في صحيح مسلم. والرجل كان من خير فرسان النبي عليه الصلاة والسلام، وله سفرات وجولات وخرجات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعشرة وذهاب وإياب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد شهد المشاهد التي ذكرت ابتداء من أحد والخندق وما بعدهما من المشاهد، فلم يغب إلا عن بدر إذا صحت غيبته عن بدر، وإلا بعضهم قال إنه شهد بدرا أيضا، ولكنه ليس إجماعا. هذا الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. القضية الأولى، هذا من الآداب النبوية الجامعة، أن الحديث يرشد إلى ثلاث أمور. الجملة الأولى النهي عن مسك الرجل ذكره بيمينه، لولا أن الله أدبنا بهذا الأدب لما اهتدى الناس إلى هذا النوع من الأدب. هل كنت ستهتدي إليه من تلقاء نفسك؟ ما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، جاء عليه الصلاة والسلام بهذه الآداب، فتعلم الصحابة هذه الآداب من النبي عليه الصلاة والسلام ورووها عنه، وتأدب بها التابعون والمسلمون إلى يومنا هذا. فإن الواحد منا لما يعي ويذكر أن هذا الشيء يجوز أو لا يجوز، أو أن هذا ممنوع وهذا مأذون فيه، إذا بدأ الرجل يتعلم الأدب، أو الشاب أو الغلام بدأ يتعلم الأدب، فإنه من صغره سوف يتعلم أن لا يمسك ذكره بيمينه، وإنما إمساك الذكر باليسار. والرجل يحتاج أن يمسك ذكره لأجل أن يتبول، لأجل أن يستنجي وأن يغسل نفسه من بقايا البول، ويحتاج أن يمسك ذكره لعدة أسباب، ليس هذا فقط هو الذي يكون. فالبول يبتلى به الناس جميعا، الرجال لابد أن يباشر ذكره للتبول، وقد يحتاج الإنسان أن يمسك ذكره في غير التبول، في غير التبول، فلو أراد مباشرة أهله قد يمسك ذكره، فإذا أمسك به فليمسك بيساره ولا يمسك به يمينه، وهكذا. قد يحتاج الإنسان أن يحك أو أن يلمس تلك المنطقة وتصيبه حساسية أو حكة، فيستعمل يساره. ولذلك في كتب الفقه أن قضية وضع اليسار على الذكر لأجل كذا وكذا، كل الفقهاء يتكلمون عن الآداب في هذا الباب. وسيأتي أيضا أن المرأة مثل الرجل في ذلك، فلا يجوز لها أن تضع يدها على فرجها إلا أن تكون اليسار وألا تكون اليمين، فهي أيضا شقيقة الرجل في الحكم، وإنما النساء شقائق الرجال، فهن في الأحكام كالرجال إلا ما استثناه الدليل أو خص به المرأة دون الرجل أو الرجل دون المرأة، لكن ما لم يخصه الشارع يبقى أنه حكم عام للذكور والإناث. والمقصود هنا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه نص في النهي عن إمساك الذكر باليمين، ومعناه يمسكه بيساره. وقد قال عثمان، وهذه من المشهورات عن عثمان رضي الله عنه، الإمام أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث الذي جعله الله إماما لأهل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، مأثورة عنه كلمة حفظناها ونحن صغار، ضربت أذني وأنا صغير، كلمة عثمان هذا رضي الله عنه. لما بدأنا نطلب العلم ونقرأ الفقه ونقرأ في ابن عاشر والمرشد المعين وبعض الفقهيات المقدمات، وجدنا أن العلماء يروون عن عثمان هذه القولة، يقول رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني كذبت، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله. عثمان رضي الله عنه يقول بأنني، بل في رواية أنه منذ أن عقل لم يمسك ذكره بيمينه، كان يمسكه بيساره. وما دام نبينا قد أرشدنا إلى هذا الأدب، يجب أن نوضحه ولا خجل في توضيح هذه الأمور، فإنك يا أيها المسلم قد توفق لمثل هذا الأدب، وأنت من رواد المساجد وممن يتعلمون الفقه ويتأدبون بآداب الإسلام، لكن جمهرة من أبناء الإسلام لا يعرفون هذه الأحكام، يجهلون أقل ما يكون من هذه الآداب. وقد أشرت في السابق أن بعضهم يتبول في الشارع على طريقة غير مرضية، أنا ذكرت في الأسبوع الماضي، لا أعيد هذا الشيء، حتى أنا أحيانا لما أكثر من عدد الشيء أستحي. توجد المخالفة في هذه الآداب، فوجب أن يصرح بالأمر كما صرح به نبينا وأن يتعلمه الناس. ألا تجدون من يمسك ذكره بيمينه عند التبول؟ يوجد وكثير. والأدب أن لا يمسك بيمينه، أن يمسك بيساره. لما؟ أولا أن اليمين محترم على اليسار وموقر على اليسار، ويستعمل في الأمور المحترمة، وقد تقدم هذا الكلام في السابق لما جئنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب التيامن أو التيمن في كل شيء، وذكر الحديث في تنعله وترجله وتطهره وأخذ إلى آخر الحديث. فلشرف اليمين، هذه النقطة الأولى. ثانيا أن مباشرة النجاسات والأقذار والأوساخ وما تعافه الأنفس إذا بوشر باليمين وهي محل أكل الإنسان، عاف الإنسان يده. ولذلك لو أردت أن تدخل يدك في مكان قذر، هل تدخل اليمين؟ غريب، تدخل اليسار. رجل يريد أن يوظف مكانا قذرا باليسار، وإن كان باليمين لأجل القوة، قوة الدفع، فليكن بقفاز، بحائل، بشيء تضعه في يدك. لكن اليمين هكذا مباشرة للقذرات؟ لا، اليمين لم يبح لك أن تزيل بها قذارة نفسك، فكيف تزيل بها قذارات الناس؟ فإدخال اليد في المكان القذر تكون اليسار. فلو أنه استعمل اليمين في القذارات والأوساخ والنجاسات وجاء يأكل الطعام لتذكر أنه وضع يده في النجاسة فيستقذر ويتعيف ويتقزز ويشمئز. أما لو وضع اليسار فلا حاجة له باليسار، هو يأكل باليمين. ولو أراد الإنسان أن يقطع خبزه بيمينه وأن يغمس في مرقه بيمينه وأن يأكل بيمينه لفعل، ويضع اليسار هكذا، يستطيع، يبدو حدا يأكل الخبز ويقطعوا بيده ويأخذها ويغم ويأكل وعود هبي وبيبحده. وهكذا يفعل بعض الأفاضل، رأيناهم في الشرق يأكلون بيد واحدة، ما يحطش الدو اليسار في الخبز. احنا الآن في العادة ديالنا تنأخذ الخبز، خلى ذاك الأخ الريفي في أوروبا كيقولك هرس الخبز هرس، حيث يقولوا قطع الخبز تقولوا هرس. فجوج الدين، لكن لو أردت أن تستعمل يدا واحدة في التناول عند الطعام تكون يد واحدة، ممكن الخبز نفسه تقطع باليمين وتاكل باليمين بلا ما تمس اليسار، دير لها كاع هكايا ولا ربطها ممكن. لكن لو الانسان مدها لاجل ان يعين نفسه في الاكل فان ذلك جائز. لكن اقول هؤلاء مبالغه في استعمال اليمين وترك اليسار، يستخدمونها في كل الاكل. والمقصود هنا لو ان الانسان استعمل اليمين في الاوساخ وفي النجاسات وجاي ياكل غير تفكر ان يدو كانت الهيه في ديك، فيستقيم الامر ولا ما يستقيم؟ وهذه الحكمه في كون الانسان لا يمسك الاشياء المستقذره. وهل ذكر الانسان مستقذر؟ لا، ليست القضيه في الذكر هي الاستقذار او الوساخه او التنجس، لكنه التخلي. والتخلي يكون باليسار، التخلي يكون باليسار. ثم انك تضع يدك لاجل ان تستنجي، والاستنجاء يكون من النجاسه، فاذا اليسار به تمسك وبه تستنجي. واليمين لا يستخدم الا للابريق والماء وصب الماء فقط. هذا ادب كما قال عثمان، منذ ان بايع النبي عليه الصلاه والسلام فانه لم يستخدم يمينه في امساك ذكره، ما يمسك الا بيساره رضي الله عنه. صحابي جليل، خليفه راشد، تربى في مدرسه النبي، ينطق بالسنه والادب النبوي، اهتم بهذه القضيه كما اهتم بها نبيه، فهو يعبر عن نفسه. ولم يكن هذا من قبيل القشور كما يقول البعض، ما تقول تركزوا الناس على هذه الامور، يقولون هذه قشور، اعطوا الناس اللباب وخلكم من النخاله، اعطيهم اللب. الاسلام ما فيش اللباب والقشور، الاسلام كله لباب، انما هو عقائد وايمانيات وتوحيد واحكام فقهيه وما يسميه المتاخرون الفروع واداب، وكل حاجه في المكان ديالها، وما عندناش حاجه تسمى القشور. وقد ابتلي بعض المنسوبين الى بعض الجماعات الاسلاميه انهم يقولون هذه قشور، لماذا تركزون على مثل هذه الاشياء؟ لا لا، نركز عليها لان النبي ركز عليها وعلمنا اياها، لا نجعلها هي كل شيء ولا ندرسها ونترك غيرها، ولكن نعطيها حقها وما تستحق. اعطاها الشارع مساحه واعطاها حيزا وبذل لها وقتا وجهدا ونطق بها، وهو الذي ينطق بالحق ولا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. افبعد هذا كله يقال لماذا تهتمون بهذه الامور؟ ما عظم الاسلام الا لانه كامل، والله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم. ما عظم الاسلام الا بكماله، وكماله في كماله في كل شيء، اعتنى بكل شيء، فمن العقائد إلى الأحكام إلى الآداب إلى الرقائق كلها، وبها يكمل الإسلام. فإذا عثمان رضي الله عنه الرضي المرضي ذو النورين الخليفة الراشد رضي الله عنه يقول ما تغنيت، يقول ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. لا إله إلا الله، عثمان يعيش الجاهلية ولا يقع في زنا الجاهليين. حتى تعلموا أن بعض الرجال عاشوا في الجاهلية واستنكفوا عنها وهجروها، وكانت عقولهم صحيحة ويهتدون بفطرتهم إلى معالي الأمور وإلى الأخلاق، حتى إن بعضهم من هؤلاء ترك الخمر قبل أن يحرم، ترك الخمر قبل أن تحرم الخمر، تركها بعض الصحابة، تركوها عند قوله عز وجل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قالوا اللي فيها إثم كبير ما تصلحش، وتركوا شرب الخمر. وطائفة تركت شرب الخمر عند النهي الثالث إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. قال ما ذهبت إلى زنا ولا تمنيت، أي كذبت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تقوى الله يؤتيه الرجل أو يؤتاه الرجل حتى لو لم يكن الرجل على إسلام، يعطيه الله عز وجل يمنعه من بعض السفاسف ومن بعض القبائح والمخازي، يمنعه الله عز وجل عنها قبل إسلامه وقبل أن يكون الإسلام. وأيضا أثر عن علي رضي الله عنه يقول: يميني لوجهي، يميني لوجهي وشمالي لحاجتي، يميني لوجهي أضعها على وجهي وشمالي لحاجتي. من قال هذا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هكذا فهموا الأمر فعملوا به وتأدبوا بهذا الأدب الرباني، أدب يخجل البعض من ذكره لكنهم يذكرونه ويفخرون به ويحمدون الله عليه ويعملون به. فها هو علي وعثمان رضي الله عنهما يستجيبان، وهكذا سائر الصحابة، لهذا التأديب النبوي وهذه الخصيصة الرفيعة وهذا الأدب الرفيع الذي أدب به النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين. ثم قوله لا يمسكن، النهي الأصل فيه أنه مقتضي للتحريم عند علماء الأصول، وإنما وجدت لا تفعل فالأصل فيه التحريم وأن الترك واجب، لا تدخل كذا، لا تفعل كذا، لا، كل ما ورد فيه النهي الأصل فيه التحريم. لكن العلماء ميزوا بين النهي الذي يكون للتحريم والنهي الذي يكون للكراهة التي ليست هي تحريما وتكون للتنزيه. ذهب بعض أهل العلم ومنهم أبو داود الظاهري الأصبهاني الأثري الذي تنسب إليه المدرسة الأثرية الظاهرية، ذهب إلى أن النهي هنا يقتضي التحريم، ومعناه أن إمساك الرجل ذكره حرام وليس مكروها فقط، وإذا وقع في الحرام وقع في الإثم وكتبت عليه خطيئة لأجل أنه أمسك بذكره بيمينه. وجمهور أهل العلم يرون بأن هذا النهي ليس نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه وكراهة، وأن الأمر مكروه وليس محرما، فعلى القول بأنه مكروه فقط، هل يجوز للمسلم أن يتساهل وأن يمسك ذكره بيمينه؟ لا، لا تتساهل. وإن كنت مع الجمهور، أي مع جمهور الفقهاء الذين يقولون إن إمساك الذكر باليمين يعد مكروها وليس حراما، لكن ما فائدة أن يتعلم المسلم الإذعان والخضوع والاستجابة لأمر الله ورسوله ولنهي الله ورسوله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. قال أهل العلم: الأمر يجوز أن يعمل الإنسان بشيء دون شيء، قد لا يطيق العمل بكل الأوامر، لكن النهي قال فيه فاجتنبوه، ما قالش فاجتنبوا بعضه دون بعض أو حاولوا اجتنابه كله، قال فاجتنبوه. فالاجتناب هو طريق الذين يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، أهل التأسي طريقهم اجتناب ما نهى النبي عنه، وسواء كان النهي محرما كما تقول الظاهرية أو كان فقط مكروها كما تقول جماهير الفقهاء، فنحن سنترك هذا الأمر وسنتأدب بآداب الله التي أدب بها نبيه. وهل هذا الأداب الذي تأدب به النبي، هل تأدب به نفسه أم أن الله أدبه به؟ أدبه به ربه، فهو الذي أدبه فأحسن تأديبه، فهو مؤدب صلى الله عليه وسلم وصاحب الخلق الرفيع حتى قال فيه ربه وما وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق لا حدود له عند مقارنته بأخلاق البشرية، لا حدود له. والمقصود هنا أن النهي عن مس الذكر باليمين في هذا الحديث هو للكراهة عند الجماهير، وللتحريم عند الظاهرية كابن حزم وشيخه أبي داود الظاهري، والناصري من الظاهرية يقول أيضا بهذا، وكل من كان من الظاهرية، لأن الظاهرية منهم جمع من أهل العلم كابن طاهر القيصراني صاحب الشروط الستة هو ظاهري، كالحميدي الأندلسي البغدادي الذي توفي في بغداد بعدما رحل من الأندلس، صاحب كتاب جذوة المقتبس في تراجم علماء الأندلس، وصاحب كتاب الجمع بين الصحيحين الحميدي المتأخر، لأن الحميدي الكبير هو الشيخ البخاري، أما هذا الحميدي المتأخر هو صاحب ابن حزم وهو على مذهب الظاهرية. فإذا الكراهة، والكراهة لا يستهان بها، وقد قدمت مرارا بأن الكراهة قنطرة الحرام، الكراهة قنطرة الحرام، فمن تساهل في الأخذ بالمكروهات يوشك أن يقع في الحرام، وجعل الله المكروه حاجزا بين المباح وبين الحرام، فهناك المباح والمستحب، وهناك المكروه وهناك المحرم. المكروه فيصل بين الأول والأخير، وإذا انتهيت عن المكروهات أعنت نفسك على اجتناب المحرمات، ولو اقتحمت أبواب المكروهات فإنك قد تقتحم أبواب المحرمات، فلا تتساهل في الأخذ بالمكروهات. وقديما قالوا الكراهة أو المكروه قنطرة الحرام، فيتجنب المسلم المكروه لأجل، وما تصنيفه مكروها إلا فقه، حتى لا نخلط بين المكروه وبين المحرم، ولا نخلط بين المستحب وبين الواجب، هذه تقسيمات علمية فقهية صحيحة دقيقة موجودة، ولكن لا تعني التساهل في الاستهانة بالمكروهات أبدا، أو الاستهانة بالسنن، تقول هذه كير سنة ما عندي ما ندير بها، ياك ماشي وجبة وصافي ما تقولها ليش كاع. وقد روي عن مالك رحمه الله أنه جاه رجل يسأله عن الصلاة، قال يا أبا عبد الله الصلاة؟ قال له نعم. قال له ما يجب فيها وما لا يجب، ما هي الأمور التي تجب في الصلاة وما هي الأمور التي لا تجب في الصلاة؟ لأن الصلاة ما كنصليو، هاد الصلاة اللي تنصليو الهيئات وهاد الأركان، راه كاين لي أركان وكاين لي واجبات وكاين لي مستحبات وكاين لي سنن، ماشي كلها درجة واحدة. التشهد الأوسط مثلا واجب ولا سنة؟ الوسط، ها سنة، يجبر به السجود القبلي، إذن هو سنة ماشي واجب. هذا الرجل بغي يسول على الواجبات والمستحبات في الصلاة والمندوبات، بغي يفرق. قال له الإمام مالك رحمه الله، أنكر عليه وأخرجه، وأخرجه. واش الإمام مالك لا يؤمن بالتفريق بين الواجبات والسنن والمكروهات في الصلاة والمحرمات؟ يؤمن. لكن الرجل لما جاء لاحظ مالك أن الرجل يريد التفريق بين أحكام الصلاة ليستهين بها، فلم يذكر له التفريق حتى لا يستهين بأحكام الصلاة، يبدأ يقول هذه السنة بلا ما نديرها في الصلاة، غندير غير الواجب. هكا خصنا نفهموا الأمور كما فهمها مالك، إمامنا قدوتنا مالك بن أنس الأصبحي. حين تقول هو قدوتنا كأنك تقول الصحابة قدوتنا، لأنه أخذ عن الزهري، والزهري أخذ عن نافع، ونافع أخذ عن ابن عمر، أخذ عن ابن المسيب، وعن فلان وعن فلان، سلسلة الخير سلسلة الذهب. فإذا وضعت رحالك عند باب إمام كمالك فأنت على خير وعلى بركة وعلى حسن طريق، ها؟ وضعت رحالك بباب مالك. مالك صاحب القدوة الحسنة رحمه الله. وإذا التفريق منه تفريق لأجل معرفة الحكم وما يلزم الإنسان حتى في الصلاة، إلى سنة يجبر، كان ركن لا يجبر، كما قلنا في الفاتحة وقلنا في القيام وقلنا في ما بعد الرفع من الركوع بين الجمهور وبين الحنفية، راه تكلمنا على هذا الشيء في واحد الوقت وجبنا سميتو بعض التفاصيل إذا تذكرون. الأمر الآخر الثالث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. فهل نهيه وهو يبول، هل النهي عن الإمساك بالذكر باليمين فقط عند حال التبول أو مطلقا؟ قال: وهو يبول، لأنه مرتبط بحال التبول. فهل المقصود أن يترك المسلم الإمساك بذكره بيمينه في كل الأحوال أو عند مباشرة النجاسة أو مباشرة الحاجة أو التخلي أو قضاء الحاجة؟ أيهما المطلوب؟ إذا أردت أن تجيب عن هذا يجب أن تطرح سؤالا آخر: أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ النهي عن الإمساك بالذكر في كل الأحوال، إمساك الذكر باليمين، أيهما أولى؟ النهي عنه في كل الأحوال أو النهي عنه عند التبول؟ أيهما أولى بالنهي؟ مطلقا في كل الأحوال. الله يفتح عليك. أنت بديت منطق يا وشتي. في كل الأحوال هو أولى. فإذا نهي، أنا أشرح لكم، فإذا نهي عن إمساك الذكر باليمين في حالة التبول والحاجة، فمن باب أولى ألا يجيز الشارع الإمساك به خارج التبول. فهمتم لماذا كانت أولى؟ نعودها، لكن بعض الناس ما فهموش. قضاء الحاجة عندها آداب وأحكام، ولكن فيها شيء من الضرورة، لأن الإنسان يكون في حال غير حالته الطبيعية. فلو جاز للإنسان أن يرخص له في أن يمسك ذكره بيمينه لا رخص له وهو يتبول، لأنه قد يكون مستعجلا في تبوله، قد يكون مريضا لا يدري هل استخدم يمينه أو يساره في التبول. فلو أجيز لأحد لا أجيز لهذا، فلما لم يؤذن لهذا دل ذلك على أن أخذ الذكر باليمين منهي عنه مطلقا، سواء في حال التبول أو في غير حال التبول، وهو الراجح. وإذن سواء تبول أو لم يتبول الأمر فيه هكذا. يرد أمر عند هذا السياق تجي واحد القضية، وهي الآن جاء النهي كما في الأحاديث التي تمرت معنا وكما في هذا الحديث أنه لا يجوز له أن يستنجي بيمينه ولا أن يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمسك ذكره بيمينه ولا يستخدم اليمين في الخلاء، فلا يتمسح بها من الخارج النجس من أحد السبيلين، لا يجوز له أن يستخدم يمينه. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستخدم اليمين عند تمسحه من خلائه وعند استجماره أو استنجائه أو سائر ما يكون منه عند قضاء الحاجة، فلا يستخدم اليمين إلا حاملا بها إبريقا كما قلنا، أو يعين نفسه بماء أو يحمل بها شيئا، لكن أن يباشر النجاسات باليمين لا يجوز له أن يباشر. وهو خلاف الأدب الذي أدب الله عز وجل به نبيه، ونبيه بدوره يؤدب به أمته. إذا قلنا إن الاستنجاء باليمين منهي عنه، وعن مس الذكر باليمين أيضا منهي عنه، والمستجمر الذي يستجمر لا بد له من أحد اليدين أو إحدى اليدين، المستجمر تصور إنسانا يريد التبول ويريد أن يستجمر، يستجمر بحصى، يستجمر بحصى، قلنا له لا تمسك ذكرك بيمينك، وقلنا له لا تستجمر بيمينك، كيف يصنع؟ لا يمسك ذكره بيمينه ولا يستجمر بيمينه ولا يستنجي بيمينه، كي غيدير؟ يمسك الحصى بيمينه، ما فيه إلا هذه. طيب، يقول العلماء، شوف الفقه كي داير، يقولون إذا أمسك الحجارة بيمينه ومررها على ذكره لينظف نفسه من البول يكون قد استجمر بيمينه. قد استجمر بيمينه. الله، اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، كان يقولها شيخنا الورزازي رحمة الله عليه أول ما يجي الدرس، اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. إذن إذا قلتم بأن إمساكه الحجارة بيمينه لأجل استجمار ويمسح بها ذكره من البول يعد قد استجمر بيمينه، وقد جاء النهي عن استنجاء والاستجمار باليمين، كيف يصنع؟ قال الفقهاء عنده طريقتان، طريقة أن يضع الحصى بين عقبيه ويستجمر، فهمتوها؟ شنو العقب؟ شنو العقب؟ العقب هو القدم، ها؟ نكس على عقبيه، ها؟ على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. مذكور العقب والأعقاب في القرآن كثير، العقب هو القدم، فإذا وضع الحجر بين عقبيه وجلس أمكنه أن يستجمر في الحصى من غير أن يمسكه بيمينه. بقي قضية أكثر من هذه وربما هي أحسن منها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قلنا الأولى هي أن يضع الحصى بين عقبيه ويتمسح به، يجلس فيمكنه أن يتمسح، فهمتوها؟ لا إله إلا الله. شنو هو العقبين؟ قلنا شنو هما؟ أرجليه. إلى جلس القرفصاء، تعرفوا القرفصاء؟ مقرفز، مقرفز، وكاين اللي يقول مقرد، وكل واحد يقول مقرفص، هي العربية قرفصاء. يجلس على قدميه ويضع الحصى بين رجليه، يمكنه أن يستجمر من غير أن يمسك الحصى. وعلى كل حال اللي فهمها يفهمها، اللي ما فهمهاش، أما يكثر منها وكما بقاش، هذه الأولى. القضية الثانية اللي قلنا أولى من هذه أنهم قالوا يجوز أن يتمسح بحصى ثابتة أو بحجر كبير ثابت، وبذلك لا يمسك الحصى بيمينه، مبالغة في احترام هذا الأدب والعمل بهذا الأدب، فيتمسح في حجرة كبيرة، صخرة كبيرة، في جدار، شريطة أن يتستر، شي بحال هذوك اللي كيتستروش كيبقى تيدور على الحيط كله والناس زين تشوفوا فيه، عيب هذا الكلام هذا. كون رجل يكون عندك عقل، تكبر ولا يكبر عقلك، عجيب. الرجل واخا يوصل 80 عام 90 عام وكيحافظ على الطهارة كيبقى متطهر وتبقى محافظ على عورته، ماشي يبدا تيكبر قال لك لا صافي انا مبقى عليا حرج، او امراه كبيره كتجي في وسط السوق وتجلس قدام الناس قالت انا امراه كبيره، ايه وعلى بقات في الشايف، بقات فيك انت، هي امرك الله ان تحفظ عورتك، ماشي في قضيه اللي غيشوف، راه يشوفك انت يا كوكي شارفه وكبيره ما فيك ما يتشاف، راه يدور وجههم، ولكن اكشفت عورتك ولم تستحي من خالقك، هكذا يقال للرجل أيضا. إذا الحجر الكبير الثابت الذي لا يتحرك سيكون معه في حالة واحدة، أن يمسك ذكره بيمينه ويتمسح في الحجر من غير أن يستخدم اليمين، مفهوم؟ فإن كان الحجر صغيرا ليس ثابتا، الحالة الأخرى، يضعه ويمسح فيه ولا يحرك يده، فإن حرك يده قال الفقهاء يعد قد استجمر بيمينه، يمسك الحصى ويتمسح بيساره من غير ما يحرك يده، ما يتبعش بلاك الحجر يتبع نفسه، لا لا يتبع، يعني يتمسح فيه أصل الحجر. هذا فقه يقوله الفقهاء محافظة في العمل بالحديث. أفكان الفقهاء يضيعون أوقاتهم في هذه الأمور؟ معاذ الله، لقد فقهوا وفقهوا وتعلموا وفتح الله عليهم وأعطاهم من علومه وفهومه فألفوا لنا هذا الفقه. نعم. ثم القضية الأخرى قلنا الأصل في النهي التحريم، هذه تقدمت. نأتي إلى المرأة، المرأة في هذا الحكم مثلها مثل الرجل، فلا يجوز للمرأة أن تستنجي بيمينها ولا أن تلاطف نفسها بيمينها، وملاطفة المرأة لنفسها هي أن تحك فرجها، هذا يسمى الملاطفة أو الإلطاف، وقد ذكره الفقهاء وقالوا إن إلطاف المرأة لنفسها يعد ناقضا للوضوء، فقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، كذلك من مست فرجها فلتتوضأ، ومن لاطفت نفسها فلتتوضأ، فكونها تضع يدها على فرجها لا يجوز لها أن تضع اليمين، فلتضع يدها اليسرى على فرجها، هذه بالنسبة للمرأة، وتستنجي بيدها اليسرى، وهكذا استجمارها قد تستجمر من الغائط ولكن استجمارها من البول يشق عليها، كما تقدم عن سعيد بن المسيب بأن الاستنجاء بالماء هو وضوء النساء، ولأنها لو استجمرت من بولها بحجارة لخدشت نفسها وجرحت نفسها وآذت نفسها، فإذا الماء لها في بولها أو تتمسح بالأوراق وما يقوم مقام الأوراق من كل ما يزيل النجاسة أو يزيل عين النجاسة، وإن بقي أثرها فأثرها معفي كما قلنا أو عفو. قال بعض الإخوة السائلين سؤال طيب، قال لما ذكرنا بأن عين النجاسة ليس معفوا عنه ولكن آثارها عفو، الفرق بين العين وبين الآثار شرحناه في الحصة الماضية، إزالة العين هي أكثر النجاسة الموجودة تزال، ومع إزالتها يبقى منتشرا حول أحد السبيلين آثار منها، هذا تسمى الآثار، وعينها قد زالت، هذه الآثار اللي كتبقى الله عز وجل عفى عليها، ولكن عفى عنها في جسم الإنسان، أرأيت لو بقيت هذه الآثار في ثوبه هل يكون معفوا عنها؟ لا، عفى الله عنها لما كانت في جسم الإنسان، وأما أن تكون في ثيابه فليس معفيا عنها. ها؟ مفهومة جماعة الخير؟ ها؟ غير معفو عنها، فمن وجد آثار النجاسة في ثوبه فليغير ثوبه ولا يصلي فيه أبدا، ولا يقص الثوب على الجسم، فبينهما فرق، وإنما المنصوص عنه أو المنصوص عليه هو العفو عند وجود الأثر في الجسم، ولأن هذه القضية كونها في الجسم فيه مشقة للإنسان، أما في الثوب يستطيع الإنسان أن يغير ثوبه، ها؟ يستطيع الإنسان أن يغير ثوبه وأن يبحث عما يطهر به ثوبه. وهنا ذكر عن بعض عن ينقلون عن بعض الظاهرية بعض الأمور. قالوا بأن الظاهرية يقولون لا يجوز أن تمس ذكرك بيمينك إلا من ضرورة، فهم يقولون إن الأمر محرم، أن الإنسان الرجل يمسك ذكره أو المرأة تمس فرجها بيمينها أمر محرم. قالوا العجيب منهما أي ابن حزم وشيخه داود أنهما أجازا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها. الظاهرية يقول المرأة لا ضير عليها ولا حرج عليها لو مست فرجها بيمينها، لا شيء عليها، إنما الحديث ورد في الرجل، وهذا هو الظاهرية التي يلومهم الناس عليها، كون الحديث ورد في الرجل قال الحكم يخص الرجل، مع أن الرجل ذكر للغالب لأنه الغالب، والمرأة تابعة للرجل في الحكم ما لم يقيد الشارع الحكم بالمرأة أو بالرجل ويجعل الأحكام مختلفة في بعض الأشياء بينهما. فقالوا المرأة لو مست لا حرج عليها ولا شيء عليها، وأجاز لها مس ذكر زوجها بيمينها، يقولون يجوز لها أن تمسك ذكر زوجها بيمينها مع أنها تمسك ذكر زوجها بيسارها مش بيمينها، بيسارها مش بيمينها. وأجاز أيضا للخاتن مس ذكر الصغير للختان باليمين، الخاتن يجوز له عند الظاهرية أن يمسك ذكر الطفل الصغير الذي يختن أن يمسكه باليمين، وكذلك الطبيب يجوز له أن يمسك ذكر الإنسان عند الضرورة، كأن يكون مريضا ويريد أن يراه وأن يمسه وأن ينظر ماذا فيه، فهذا شيء للتطبيب والضرورة، هذا شيء جائز ضرورة أنه يجوز، فجوزوا للمرأة ومنعوا الرجل. والأصل عند جماهير العلماء أن المرأة والرجل في هذا الحكم سواء، الرجل لا يمسك ذكره بيمينه وهي لا تضع يدها اليمنى على فرجها إطلاقا. وحكم أخذ الذكر لو أخذ ذكره بيمينه، الجمهور قلنا حملوا الأمر على الكراهة وليس على التحريم، والظاهرية يقولون حرام، ومعنى الفرق بينهم وبين الجمهور أنه يأثم عليه إثم وخطيئة بارتكاب هذا الأمر. والإمام مالك قال إنه مسيء ويجزئه، لما تطهر ومسك ذكره بيمينه مجزئ له أي مغني له، أي طهارته صحيحة ولكن مسيء. ماذا عده مالك مسيء؟ كلمة مالك جميلة فقهية عميقة دالة، قال مسيء، وهل نريد لأنفسنا أن نكون مسيئين بأن نخالف النهي النبوي والأدب النبوي؟ فمن عمد إلى أخذ ذكره بيمينه يكون مسيئا كما صرح مالك، قد أساء. ومن يريد أن يكون مسيئا؟ لا نريد أن نكون مسيئين. فكلمة مالك فقهية علمية عميقة دالة بليغة رحمة الله عليه. ثم الحكمة كما تقدم في النهي عن مس الذكر باليمين، قلنا احترام اليمين وصيانتها، احترام اليمين وصيانتها، ولأنه إذا باشر النجاسة بها ربما تذكر عند تناوله الطعام كما تقدم أو الشراب. فرعوا على هذه القضية قضية أخرى، ذكر العلماء عند هذا الحديث والشراح يشققون أو يفرعون ويذكرون بعض الفوائد. قالوا ما دام الأمر كذلك فيؤخذ من الحديث أنه إذا كان في يده خاتم فيه اسم الله لا يستنجي وهو في يده، لا يستنجي وهو في يده إذا كان عنده الخاتم وحط الخاتم في يساره وهو سيستنجي والخاتم فيه اسم الله، هل يستنجي به ولا لا؟ قال لا، قالوا لا يستنجي، بل إدخال الخاتم وفيه اسم الله إلى الخلاء فيه توقف من جهة الأدب، فيه توقف من جهة الأدب، ما يدخلش الإنسان الخاتم اللي فيه ذكر اسم الله إلى الخلاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء نزع خاتم الحديث المشهور الذي يحتج به علماء المصطلح ويذكرونه في الحديث المنكر، إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وذكروا له طرقا وذكروا العلة التي فيه أو النكر التي فيه. فإزالة الخاتم الذي فيه اسم الله عند دخول الخلاء هو من الأدب، وقص عليه جميع الأمور التي فيها ذكر الله. بقي أن الأمور اللي هي أصعب من الخاتم، الخاتم يجوز أن يتخلص منه الإنسان، لكن الإنسان معه دراهم في جيبه والدراهم فيها اسم الله، فيها لا غالب إلا الله، عند القدامى الأندلسيين الفلوس ديالهم مكتوب فيها لا غالب إلا الله، وكيدروا اسم الله هو الأول فوق في الفوق هنايا، هذه مو الفلوس، هذه هي الدائرة، كيدير الله هنا وكيدير لا غالب لتحت، وأنت ستقرأها لا غالب إلا الله. فإذا كان فيها اسم الله خصو يخليها عادي يدخل الخلاء، ما يدخلش الخلاء وهي في يده. كذلك الدراهم، قلنا لا غالب إلا الله في الدراهم وفيها اسم الله، فكيف يتخلص من الدراهم عند دخول الخلاء؟ أرأيت لو كان مسافرا ولا يستطيع وضع الدراهم عند أمين، وهذا شيء نجربه، وأنت مسافر وفي بعض المطارات وأنت تطير وتذهب من هذه البلدة إلى هذه البلدة ومن هذه الدولة إلى هذه الدولة والفلوس في جيبك، أما الفلوس الأخرى الأجنبية ما فيهاش اسم الله، هذه راحة، ولكن فلوس نحن راه فيها ولا لا؟ ما فيهاش لا غالب إلا الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فهل تدخل إلى فرع الفقهاء على هذا الأمر حديثا حول هذا الموضوع بسبب الحديث عن إمساك الذكر باليمين وأن أن اليمين محترمة، شققوا أو فرعوا عليها اسم الله عز وجل في المال. نقل عن مالك، يمكن نصلي، نقل عن مالك رحمه الله أنه كره مالك أن يدفع الدراهم التي فيها اسم الله تعالى لكافر. ثم نقل عن مالك رواية سنأتي إليها تحتاج إلى وقفة، وسنذكر الروايات هذه تحتاج إلى شرح للرواية عن الأئمة، ونريد أن نتوسع قليلا فيها. الله عز وجل هو الموفق وهو أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.